بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورفع درجته في عليين في أصول الإيمان، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. رواه مسلم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الرابع من مجالس التعليق على كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا هو الحديث 92 في هذا الباب أو في هذا الكتاب. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي رواية أخرى: هم النزاع من القبائل، أو الذين يصلحون إذا فسد الناس. فسر بتفسيرات، قيل إن المقصود بداية الإسلام أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن قد آمن معه إلا القليل حتى دخل الناس في دين الله أفواج يوم فتح مكة، ازدادوا في أيام الهجرة حتى فتح الله عليه مكة، وإنه في آخر الزمان سيعود غريبا وسيقل الناس وسيكون القابض على دينه كالقابض على الجمر. وقيل إن المقصود أنه في شتى الأزمنة يقل يضعف ويقوى، يضعف ويقوى، لكن المؤكد أنه آخر الزمان سيكون غريبا بطريقة أكثر. طوبى اسم للجنة أو اسم لشجرة في الجنة، أو دعاء لهؤلاء الغرباء المتمسكين بدينهم عندما يكثر الفساد في الناس. وفيه توجيه إلى أن المسلم لا يضجر إذا وجدت هذه الغربة في الإسلام، بل عليه أن يستمر. وأنا وقفت على مجموعة من الإخوة في بلاد أوروبا، ما شاء الله تبارك الله، وفي أمريكا، يعني متمسكون بدينهم على الرغم مما يجدون من مضايقات ومن أذى. نسأل الله أن يحفظهم وأن يثبتهم وأن يقيهم شر الأعداء. وتجد النساء المحجبات في بعض البلاد الأوروبية والأمريكية. هناك بلدة ذهبنا إليها مرة في فيلادلفيا في أمريكا، المسلمون فيها 250,000، وتسمى بلد الحجاب، تسمى بلد الحجاب. ولا شك أن الأجر أعظم، والأجر على قدر النصب. تفضل. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه البغوي في شرح السنة وصححه النووي. هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون، لكن معناه صحيح، معناه صحيح، أي ينبغي، يجب على المسلم أن يكون هواه تابعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قولا وعملا واعتقادا، وإن خالفه الناس. فلا ينظر إلى القلة والكثرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. والمهم أن تثبت على دينك يا عبد الله، ويكون هواك تبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، قولا وعملا واعتقادا. ذلك لأن الهوى أمره خطير جدا، قد يوقع الشخص فيما لا تحمد عقباه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المبتدعة تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، يعني الكلب داء يصيب الكلاب وبعض السباع، فإذا عضت إنسان صار مثلها حتى يموت والعياذ بالله. والمهم أن يكون هواك وميلك وقلبك دائما متعلق، أن يكون متعلقا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تتمسك بها ولو كنت وحدك، والسنة موافق الحق ولو كنت وحدك. والسنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. تفضل. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. رواه الترمذي. هذا حديث افتراق الأمم له روايات كثيرة يقوي بعضها بعضا، وقد صححه أكثر العلماء الحفاظ، ولم يقل أحد بضعفه إلا بعض زعماء الجماعات في هذا العصر، حيث كتب صاحب الإسلام اليوم إن الحديث ضعيف، موقع يسمى الإسلام اليوم، وحاول جاهدا أن يخالف العلماء الربانيين الذين صححوا هذا الحديث، لأنه يرى جواز تعدد الجماعات، والإسلام كما تعلمون جماعة واحدة لا جماعات، عليكم الجماعة فإن يد الله على الجماعة. ولذلك لما قال أبو حذيفة، لما قال حذيفة رضي الله عنه، لما سأل النبي، لما وصف له النبي صلى الله عليه وسلم ما يصل إليه الناس في نهاية المطاف، وأن هناك دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها، قال: فكيف تأمرني أن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن ثمة جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فلزوم الجماعة كما سيأتينا في حديث آخر من أهم ما يجب التنبه له حتى تموت على دين الله الحق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لذلك لما ذكر أولا أن هذه الأمة منها من سوف يتبع سنن الأمم السابقة، كما قال في حديث آخر صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا إيش جحر ضب لدخلتموه. وهنا ذكر أنه حتى لو أن أحدهم أتى أمه جهارا لفعلتم مثلهم. وجاء في أحاديث الفتن والملاحم أن الناس يضعفون حتى إن هناك من يعني يجامع امرأة في قارعة الطريق، فكان أقصى ما يقوله المنكرون: لو أنه وراها خلف الجدار. نسأل الله العافية والسلام. فعلينا، فالأمر خطير جدا. وجاء في بعض ألفاظ هذا الحديث: وستفترق هذه الأمة الملة إلى 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. روايتان: رواية وهي الجماعة، ورواية هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفيه دلالة على أهمية لزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم وطاعة ولي الأمر، كما سيأتينا تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا الحديث حديث عظيم، فيه وعد عظيم لمن وفقه الله للدعوة إلى الله. وكل مسلم إذا تمكن يستطيع أن يكون داعية إلى الله بعد أن يفهم ما يدعو إليه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه بشارة لمن يدعو إلى الله بأن يضاعف الله لهم الأجر. من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. أنت لو علمت الناس الآن مسألة في العقيدة، أنت علمت واحدا، وواحد علم عشرة، والعشرة علموا مئة، والمئة علموا ألف، والألف علموا مليون، الله أكبر، تصور كم يكون لك من الأجر الذي أخلصت فيه لله ودعوت إلى الله عز وجل وأحييت سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا سيما عندما يتركها الناس أو يهجرونها. وبالمقابل من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها، وزر فعله، ووزر كل من قلده في هذا السبيل والعياذ بالله. لذلك جاء أن على ابن آدم الأول وزر كل من قتل، كل من قتل نفس يلحق ابن آدم الأول شيء من ماذا؟ من الوزر، لأنه الذي سن إيه؟ هو الذي سن القتل. وحديث جبريل بن عبد الله البجلي يعني قريب من هذا: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. ومعنى من سن هنا أي من أحيا سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. والعجيب في الأمر أن بعض المبتدعة أصحاب البدعة الذين يقولون البدعة قسمان: بدعة حسنة وبدعة سيئة، يستدلون بهذا الحديث ظلما وعدوانا وزورا وبهتانا. يقولون المقصود من ابتدع بدعة حسنة. وهل هناك بدعة حسنة؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة. هل قال إلا البدعة الحسنة؟ أبدا. وعندما قال: وكل ضلالة في النار، وعندما قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ما ليس عليه أمرنا فهو رد، إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعى بدعته، هل استثنى من ذلك شيئا؟ لا والله، بل كل البدع ضلالة بدون استثناء، سواء كانت جزئية أو كلية أو صغيرة أو كبيرة أو ما سموها حسنة. من أين نعرف أن هذا الأمر حسن أو سيئا؟ من الشرع. فالحسن ما حسنه القرآن والسنة، والقبيح ما قبحه القرآن والسنة. وقد قبح القرآن والسنة جميع أنواع البدع بدون استثناء، بدون استثناء. نعم تفضل. ولذلك استنبط العلماء من هذا الحديث من دعا إلى هدى أن النبي عليه الصلاة والسلام ينال مثل أجور جميع الأمة، وأمته أكثر الأمم، قوله صلى الله عليه وسلم: إني أرجو أن أكون أكثرهم إيش؟ تابعا. فله أجر بمقدار جميع الأمة، لأنه هو المعلم الأول الذي علمهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. وله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أبدع بي فاحملني. فقال: ما عندي؟ فقال رجل: يا رسول الله أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. قوله أبدع بي أي عجزت عن المشي أو ليست لدي راحلة أركبها في الجهاد في الغزو في سبيل الله. أبدع بي يعني تعبت وليست لدي دابة أركبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحمله؟ اعتذر أنه لا يجد ما يحمله عليه. الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه ماذا؟ تولوا أعينهم تفيض من الدمع ألا يجد ما ينفقون. إذن هذا الرجل لما شكى حاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحمله؟ فقال رجل: أنا أدلك على من يحمله. يعني ليس عنده شيء يحمله عليه لكن يدله على ذلك، على من يحمله، ولعله هو نفسه لكن ما أراد أن يظهر في الصورة. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشرى: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهذا يصدق مكمل لما بالحديث الذي تقدم الكلام عليه. نعم. وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه مرفوعا: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها، لا ينقص من أجور الناس شيئا، ومن ابتدع بدعة لا يرضى بها الله ورسوله فإن عليه إثم من عمل بها من الناس، لا ينقص من آثام الناس شيئا. رواه الترمذي وحسنه وابن ماجة وهذا لفظه. من أحيا سنة من سنن المصطفى لا سيما عندما يميتها الناس نال هذا الفضل العظيم الذي تقدم بيانه. لكن هنا مسألة: ومن ابتدع بدعة إيش؟ لا يرضاه الله ورسوله. هل لهذا مفهوم مخالفة؟ هل هناك بدع يرضاها الله ورسوله؟ لا، لا يمكن. هذا المفهوم خرج مخرج الغالب، لأن جميع البدع لا يرضاها الله ولا يرضاها رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يستدل بها على أن ثمة بدعا يمكن أن يرضاها الله ورسوله، لا يمكن. فإذا يعني هذا أمر يجب أن يفهم، ليست هناك بدع خاصة يرضاها الله تبارك وتعالى أو يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، وتؤخذ سنة يجري الناس عليها، فإذا غير منها شيء قيل غيرت السنة، قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. رواه الدارمي. هذا أثر عظيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وما أكثر آثاره في لزوم السنة. هو القائل: السنة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، وهو القائل: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم رضوان الله عليه. فإذا هو يعني بين في هذا الأثر أن الأمر خطير، يعني إذا حصل التغير وبعد الناس عن السنة وهجر الناس السنن وأقبلوا على البدع وضيعوا دينهم، متى يكون هذا؟ قال: إذا إيش؟ إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم. الفقه في الدين هو الغاية من بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول تبارك وتعالى: فلولا ويقول تبارك وتعالى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلا من هو أفقه منه، ورب مبلغ أوعى من سامع. إذا المقصود أن يتفقه العبد في الدين، إذا قل كثر قراءكم، عندهم الصناعة في القراءات، لكن لو سألته عن معنى آية أو معنى حديث لا يعرفه. عرفت أناسا يحفظون كثيرا من الحديث ويحفظون القرآن، لكن لو سألته عن معنى آية أو حديث، لو سألته عن حكم مسألة في الصلاة تجده لا يعرفها، لا يعرفها، لأنه اتخذ هذا الأمر صناعة فقط. القراء كثر لكن لا يفقهون لقلة عملهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقل فقهاؤكم، يعني يحفظون بدون فقه، يحفظون بدون فقه، وهؤلاء لا ينفعون الناس شيئا، لا ينفعون أنفسهم ولا ينفعون غيرهم. والأمر الثالث ماذا؟ ها؟ وكثرت أموالكم، كثرت الأموال يعبث بها وتنفق في غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وإنه لحب الخير لشديد، ستسأل عن هذه الأموال يا عبد الله إذا لم تستخدمها فيما يرضي الله عز وجل. والرابع ماذا؟ وقل أمناؤكم، وقل أمناؤكم. الأمانة ستفقد في آخر الزمان، حتى إنه يذكر، يقول بعض الناس يقال إن بني فلان يوجد بينهم من رجل أمين، تفقد الأمانة في آخر الزمان. والأمانة أمرها خطير، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، لا إيمان لمن لا أمانة له، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا إيه، وإذا أؤتمن خان. الأمر الخامس: التمست الدنيا بعمل الآخرة، و التمست الدنيا بعمل، والتمس عمل الدنيا بعمل الآخرة. سخرت الآخرة للدنيا، جعل أمر الدين مطية إلى الدنيا. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، يؤثرون الحياة. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ماذا؟ إلا ذكر الله أو عالما، ومن والاه أو عالما أو متعلما، لا خير. الدنيا حلوة خضرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخشى علينا من أن نتنافس فيها كما تنافس فيها من قبلنا فتهلكنا كما أهلكته. فانتبه يا عبد الله، ألا إنما الدنيا نظارة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانب. لا تغتر بها، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فالمسلم هو الذي يسخر الدنيا للآخرة ويتخذها مطية إلى الآخرة. خذ من حياتك لموتك، ومن غناك لفقرك، ومن صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك، ومن شبابك لهرمك. تأتي أضداد. إذا أردت أن يكتب لك ما كنت تعمل فاحرص على عمل الخير ما دمت في صحة وعافية ورغد من العيش، قبل أن يأتي يوم يندم فيه المرء ساعة لا ينفع الندم، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فانتبه لهذا يا عبد الله. الدنيا التعلق بها أمره خطير، فيا باغي الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. نعم تفضل. وتفقها لغير الدين، وتفق الأخير وتفقها لغير، تفقها لغير الدين. تعلم ليماري السفهاء وليجادل العلماء وليتعاظم على الناس وليتكبر على الناس ليقال إنه عالم. وتعلمون رحمنا الله وإياكم أن أول ما تسعر النار بثلاث: عالم ومجاهد وذو مال. الشاهد أنه يؤتى بالعالم أو بالقارئ فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له ماذا عملت بها، فيقول: يا ربي قرأت كتابك وقرأت الناس، فيقال: إنما قرأت ليقال إنك قارئ وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. والله تبارك وتعالى يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تعملون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فانتبه يا عبد الله ولا تغتر بهذه الحياة، ولا تتخذ الدين مطية للدنيا، بل سخر الدنيا لخدمة الآخرة ولما عند الله تبارك وتعالى. نعم. وعن زياد بن حذير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي أيضا. هذا الأثر أيضا في غاية الأهمية. والآن الشيخ يسوق آثار في يعني الثلث الأخير من الكتاب، أكثرها آثار عن السلف وعن الصحابة وعن التابعين. فيقول: ما سبب هلاك الناس؟ ما يهلك العامة؟ ثلاثة أمور خطيرة جدا. أولها ماذا؟ زلة العالم. فالعالم إذا زل، زل بزلته الآخرون. ولذلك يجب على العالم أن يحرص أن يحفظ لسانه، وألا يتكلم عن مسألة حتى يتأكد من كونها موافقة لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا فيما يتعلق بالفتوى. شغف بعض الناس بالتعصب لبعض لآخرين إلى درجة أنه يقول: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، حتى وإن لم يكن من العلماء الربانيين، فيتعصب له ويروج لكلامه وينشر كلامه الذي كثيرا ما يكون باطلا مخالفا للحق، فهو بهذا يشاركه في هذه الزلة. إذا كانت الزلة عن غير قصد يعتذر له ولكن لا يتابع عليها، لا يتابع عليها، لكن يعتذر له ويلتمس له الإيش؟ العذر فيما أخطأ فيه، لأن خطأ العالم أمر خطير جدا. ومن يعتقد أنه معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ضل سواء السبيل. العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام، أما من بعده حتى الصحابة والتابعين والتابعين لهم إحسان، كل منهم يخطئ ويصيب، لكن إذا كان خطأه أو صوابه عن اجتهاد بعد اطلاعه على العلم الشرعية فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. لكن إذا تكلم بجهل ولم يكلف نفسه أن يبحث المسألة من جميع جوانبها فإنه بهذا يضل ويضل، وإنه مأزور حتى ولو أصاب السنة، حتى ولو أصاب السنة. الثاني الذي يهلك به الناس من هو؟ جدال المنافق بالكتاب. ها؟ جدال المنافق بالكتاب. جدال المنافق بالكتاب، يفهمون القرآن على غير معناه ويجادلون عن ذلك. في كتب مؤلفة الآن حتى في التفاسير، هناك كتب فيها كل شيء إلا التفسير، هناك كتب تنال من الصحابة، هناك كتب تنال من، هناك كتب ينشر فيها الضلال، تنكر فيها أسماء الله وصفاته، يقال فيها بقول بوحدة الوجود، يكفر فيها المسلمون. فهذه أمرها خطير، فاتباع تلك الكتب من أعمال المنافقين الذين يجادلون بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فانتبه، وما ضل قوم بعد هدى آتاهم، بعد هدى أتاهم إلا ماذا؟ إلا أوتوا الجدل. الجدل خطير، إلا إذا قصد به إظهار الحق ويكون في حدود، وجادلهم بالتي هي أحسن. وأما أغلب الجدال فإنه لي لإزهاق الحق وإظهار الباطل والعياذ بالله. يقول الإمام مالك رحمه الله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. فانتبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الناس إلى الله الألد الإيه؟ الخصم. ألد، لدود، عدو. خصم يجيد يعني المغالطة والعياذ بالله. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا سعى في الأرض، وإذا تولى سعى في الأرض ليهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم وبئس المهاد. انتبه للمجادلين الذين يتخللون بألسنتهم كما تتخلل البقرة. يخطب 6 ساعات في ترويج الباطل، يهدم السنن، يهدم الدين، يغالط الناس، يفسر القرآن بغير ما، بغير مقصود الشرع، يفسر السنة بهواء. والثالث من هو الذي يهدم به الدين؟ حكم الأئمة المضلين. حكم الأئمة المضلين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. إنما أخشى على أمتي من؟ الأئمة المضلين. ويقول صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. انتبهوا إلى مفتي القنوات المضلين الضالين، احذروا. انتبهوا إلى مبيح المحرمات الذين يحلون الربا ويحلون الغنى ويحلون التمثيل ويحلون ويحلون، والغاية عندهم تبرر الوسيلة. احذروا منهم. ربما تشدقوا ببعض الآيات وبعض الأحاديث التي لا يحسنون الكلام فيها فيضلون ويضلون. نعم، تفضل. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. حذيفة رضي الله عنه كاتب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبهنا هنا تنبيها عظيما إلى أن أي عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أخذوا العلم عنه غضا طريا لا يجوز لكم أن تتعبدوا بها، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، يعني من الصحابة والتابعين. الصحابة هم أهل القرآن، بهم قام القرآن وبه قاموا، وبه نطق القرآن وبه نطقوا. أصحاب رسول الله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الصحابة كلهم عدول، يجب أن نفهم فهمهم وأن لا نخالفهم، لأنهم هم السلف الصالح، هم والتابعون ومن تبعهم بإحسان. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول عبد الله بن مسعود تأييدا لكلام حذيفة رضي الله عنهما: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي ماذا؟ نعم، لا تؤمن عليه العواقب. ويقول أيضا: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا، فاعرفوا لهم فضلهم وخذوا طريقهم فإنهم على الهدى المستقيم، أو كما قال رضي الله عنه. ولذلك نص العلماء على أن إذا لم توجد آية واضحة ولا حديث نرجع إلى أقوال من؟ إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. تفضل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا على أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرتهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. رواه رزين. هذا كلام تثنى عليه الخناصر، وقد ذكرت لكم ملخصه، ويكتب كما يقولون بماء العينين، ماء العينين أغلى من الذهب. فلذلك احرصوا على لزوم طريق الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولا نلتفت إلى نعيق الناعقين الذين يقولون سيأتون بفقه جديد. ظهر رجل عندنا يقول إنه سيأتي بفقه لم يسبق إليه، ولكن الله خذله والحمد لله. يعني ينبغي المسلم أن يهتم بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم القرن الأول الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس إيش؟ قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فانتبه لهذا يا عبد الله، وخذ طريق هؤلاء الصحابة الكرام الذين تلقوا الوحي غضا طريا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضلك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتداراون في القرآن فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه رواه أحمد وابن ماجه. الله أكبر. يعني عندما يتجادل الناس بالباطل ويضربون النصوص بعضها ببعض ولم يفقهوا منهج السلف. حضرت حلقة قبل يمكن 40 سنة فكانوا يتجادلون في مسائل هي في الحقيقة يعني فرعية لكن وصل بهم الحال إلى أن يحملوا الكراسي ويتضاربون بها، وهذا بسبب الجدل. ما هي المسألة؟ هل نقدم عند السجود الركبتين أم اليدين؟ طبعا فيها خلاف، وإن كنت أنا أميل إلى تقديم اليدين لكن لا ينبغي أن نحدث خلافا في مثل هذه المسائل. فما بالكم بمن يضرب آيات القرآن بعضها ببعض ويلتمس المتشابه، والتشابه في القرآن تشابه نسبي يحل برده إلى ماذا؟ إلى المحكم. لا يقال أنه تشابه مطلق، وفرق بين التشابه المطلق والتشابه النسبي. والقرآن يصدق بعضه بعضا ويكمل بعضه بعضا، فإياك أن تقول بالقرآن برأيك. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله تبارك وتعالى ما لا يعلم. وذلك عندما سئل عن كلمة بسيطة وفاكهة وأبا توقف، قال أنا لا أعرف، حتى رجعوا إلى أهل اللغة فوجدوا تفسيرها وأنها الأعلاف التي تطعم لبهيمة الأنعام. فإياكم ثم إياكم، إذا رأيتم الذين يقعون في الخصومات بهذه الطريقة يتجادلون في الكتاب، لا سيما إذا كان الجدل بغير علم ولغير لم يقصد به الوصول إلى الحق، فابتعدوا عنهم، اهجروهم، لا تجالسوهم. فانتبهوا، احذروا من هذا. ما أدري في نكتف حول الذين يجادلون بغير حق، أنا أستحي من نطق بعض ما فيها، لكن حدثنا بها شيخنا الشيخ حماد رحمه الله تعالى، يقول أتانا طالب من أهل فاس يجادل في الكتاب وفي القياس، يعني يجادل ما يريد الحق، لكن البيت الثاني والله أني أستحي من ذكره. يقول وما فاس ببلدته ولكن فسيفسو فساء فهو فاسي. فيعني الجدل تجد أحيانا من يجادل بغير حق ويأتي إلى بعض الأحاديث الضعيفة فيجادل بها، يأتي إلى بعض التفاسير البعيدة عن هدي النبي، عن هدي السلف الصالح، فيجادل بها. فانتبه يا عبد الله، ما أوتي ما ضل قوم بعد هدى أتاهم إلا أوتوا الجدل. نعم تفضل. قال رحمه الله باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب. في حديث الصحيحين في فتنة القبر أن المنعم يقول جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا وأجبنا، وأن المنافق يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. سبحان الله، هذا الأمر تنبه له. كيف استنبط الصحابة من ما جاء في نعيم القبر وعذابه ومن سؤال منكر ونكير، كيف استنبطوا أن أهمية العلم من هذا من هذا الكلام؟ يعني لما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن يقول من هذا النبي، من هذا الرجل الذي بعث فيكم، ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول محمد رسول الله، آمنا به وصدقنا. هذا يتكلم عن علم لأنه تفقه في دين الله. والمنافق ها ها لا أدري، كنت أقول مثل ما يقول الناس. ما مناسبة إيراد هذا في الحث على العلم؟ لأن العلم نور يضيء للمسلم طريقة. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالعلم يفرق به العبد بين التوحيد والشرك، بين الحلال والحرام، بين الهدى والضلال، بين السنة والبدعة. وإذا كان ممن يعمل بعلمه على الوجه الذي يرضي الله فإنه يجيب الملكين، فيقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. وإن كان ربما كان عنده علم لكنه لا يعمل به، أو لم يكن علما على هذه الكتاب والسنة، يقول يعلم أو كان يعرف، يقول ها ها لا أدري، كنت أقول مثل ما يقول الناس. انتبه لهذا يا عبد الله. نعم. وفيهما عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. فإذا كان غير متفقه في دين الله معنى ذلك أن الله لم يرد به خيرا. فانتبه يا عبد الله، وقد تقدم لنا الكلام على هذا. نعم. وفيهما عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله. منفقها أحسن الله إليك. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا مثل عجيب لطلاب العلم، تأملوه وتفقهوا فيه وافهموا المراد منه. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الناس تجاه العلم بالغيث المطر. المطر إذا نزل له ثلاثة أحوال. الأرض بالنسبة للمطر لها ثلاثة أحوال: أرض طيبة خصبة تقبل الماء وتنبت الشجر والكلى والعشب الكثير وينعم الناس، تسمن مواشيهم وبهائمهم، ويحصلون على نعم كثيرة من اللحم واللبن والصوف الذي ينتفعون به في حتى في سكناهم وكسوتهم ونحو ذلك. هذه الأرض مثلها أو يشبهها ذلكم الرجل الذي تفقه في دين الله وتبحر وتعلم وعمل ووجه ونصح وبين البيان المبين للناس، مثل هذه الأرض، لأنه رفع رأسه بالعلم ونفع الله به الناس واستفادوا من علمه، واستفاد من علمه الآلاف. انظروا إلى آثار ومؤلفات السلف الصالح الآن علمائنا الأفاضل، هذه الكتب العظيمة المباركة التي ننهل منها الآن، مثل هذا الكتاب للشيخ أجره هو أجر من قرأه إلى يوم القيامة. فهذا الذي ينفع الله به. دعوة الشيخ صاحب هذا الكتاب دعا إلى الله على بصيرة، علم الناس التوحيد، أنقذهم الله به من الشرك، تعلم وعمل وعلم، وخيركم من تعلم القرآن وإيش وعلمه. هذا صنف. صنف آخر من الغيث لم يصب أرضا خصبة لكنها أجاذب تحفظ الماء، ولا تمت كلأ لكن تحفظ الماء، فيستفيد منها الناس، يسقون ويزرعون ويربون حيواناتهم ونحو ذلك، يعني حافظ لينفع غيره، حافظ لينفع غيره. وهذا شأن العالم الذي يحفظ ولكن ليس لديه كثير عمل، ولكنه ينفع الناس بهذا العلم الذي حفظه ويأخذه الناس عنه، يستفيدون من علمه أكثر ما يستفيدون من عمله. فهذا شأن الصنف الثالث. ثاني صنف ثالث ذكر أنها أرض قيعان لا تنبت، لا تحفظ ماء ولا تنبت كلاء، جرداء قيعان تمتص الماء فيضيع لا فائدة منه، حتى لمجرد حفظ الماء الذي يستقي منه الناس غير موجود. فذلك مثل من نفعه الله بما أرسلني الله به، هذا الأول. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث جدير بأن تؤلف فيه مؤلفات، فتأملوا وقفوا عنده طويلا وقرأوا شروح العلماء له. نعم شيخ نقف قليلا. نعم طيب توقف طيب يلا نعود إن شاء الله بعد قليل، واليوم لن نطيل عليكم، أعرف عند كثير منكم عمل إن شاء الله تعالى.